ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ساعة ما يسأل الحق بيسألني والأمر ضد ذمتكم يا عبادي، قولوا لي هل يوجد أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم يعرض عنها؟ أكن المنطق الطبيعي يقول له لا أحد، ما فيش أظلم من ده. كان يقولها خبر يقول لك يبقى خبر، إنما أنا عايزة منك أنت، عايزة منك أنت. ومن أظلم، يبقى لا أحد ممن ذكر بآيات، ذكر كأن الرسالات دي تذكير. قال لك آه، كل رسالات الله لخلق الله تذكير بعهد الإيمان اللي قال ألست بربكم. إذن النقطة أو الذرة في كل إنسان كما قلنا التي شهدت خلق الله للإنسان بيديه، وشهادة الذر وشهادتنا في عالم الذر بأن الله هو الإله، يبقى الرسل جاء عشان تعمل إيه بقى؟ بتذكرني. وإحنا قلنا علشان يفضل إشراقات الذرة في نفسك وبقي مهما طال الزمن، شوف ربنا قال لك غذي هذه الذرة بإيه؟ غذيها بالحلال علشان يفضل إشراق الذرة فيك، وعودها الطاعة عشان ما تنساهاش. فإذا أنت فعلت كده فقد زكيتها، قد أفلح من إيه؟ وقد خان من إيه؟ من دساها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.